أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ما لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى بسم الله الرحمن الرحيم وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بسم الله Mm-hmm. لهم أجر غير